أو ما نسينا أي كلام إلا إذا كان الكلام المقصود حركة والحركة الطوط هذا كلامهم والحركة والطوط حادثة لأن كل الحرف يتلو الحرف الذي بعده ويثبت الحرف يتلو الحرف الذي قبله ويثبت الحرف الذي بعده فكل الحرف من القيود المتتابعة لا يحب في البداية وفي النهاية وهذا يكتب وما كان متراكبا يكون حادثا لا شك في ذلك وكل حرف يقوم فهو حادث فلا تهم الكلام المعتبر قالوا ونحن نعلم عن طريق القرآن وعن طريق الأخبار المتواترة أن الله سبحانه وتعالى متكلم هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى متكلم ولا ينسون أن الله سبحانه وتعالى متكلم فنجاوز بها أن علمنا أن الحرف والصوت حادثا وأن الله سبحانه وتعالى متكلما ويستحيل أن يكون الحادث قائما بالله سبحانه وتعالى يعني خالما في الذات الإلهية إذا معنى قولنا بأن الله سبحانه وتعالى متكلم أن الله تعالى يوجد الكلام يوجد الحرف والصوت والحرف والصوت الذي يريده الله سبحانه وتعالى ابتداء ينسب إليه على أنه كلام له هذا هو معنى قول المعتزلة التوصيف لمذهبهم في كلام الله سبحانه وتعالى فهم ينسون الكلام النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى ويثبتون الكلام الفعلي يثبتون الكلام على انه فعل من افعال الله بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يوجد اصوات عقله او قدره في اللوح المحفوظ فيقال ان هذه الخصوص الموجوده في اللوح المحفوظ او هذه الاصوات التي اوجدها الله سبحانه وتعالى لا في ذاته بل في غيره منصوره اليه على انه كلام على انها كلام له سبحانه وتعالى ليش من حيث ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجده في العالم لأنهم ينسون يفسرون معنى أن الله متكلم بهذا هو يفسرون أنهم متفقون بأن لا يوجد كلام كما وضحنا له لا يلزم عنه تفسير ولكنه يدعى الكلام النفسي مطلقا ولكنه ليس كفرا يعني نص اهل السنة على انه او يعني كثير من اهل السنة رد ناس معنهم ولا نكون اجمع على ان هذا المسألة ليس ينتج عنها الكفر ولا أدري هذا طبعا ولكن التحقيق الله أعلم أنه ليس كفرا بل هو رضا طبعا حاصل ومقصد المعتزلة من يكن أن تكون هذه الأقوال قائمة بالله وتنزيل الله سبحانه وتعالى عن أن يقل به حادث لأن الحركة الطوط اتفق أهل السنة والمعتزلة على أنه حادثا أهل السنة قالوا الله سبحانه وتعالى يريده في خارجه في موجودات خارج يعني في العالم والمعتزلة قالوا بذلك ولكن أهل السنة قالوا لا الله سبحانه وتعالى يريد هذه الأصوات وهي دلالة على كلامه القائم في ذاته والمعتزلة يقول أصلا ليس في الله سبحانه وتعالى قال كلامه صفة نفسية له هي مقصد الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ومقصد المعتزلة هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن خلول الحوادث فيه وهذا الأمر متفق عليه بين الفريقين أهل السنة والمعتزلة أنه لا يوجد خلاف قائم بالله واضح والخلاف بينهما مكرر هو في إثبات الكلام النفسي أو في نفسه أهل السنة يثبتون والمعتزلة ينفون والاثنان متفقان على اثبات الحروف والاصوات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه هي الأقوال الثلاثة للثلاثة مذاهب. وكما ترون فأهل السنة مذهب واحد محقق مثبت لما يليق بالله سبحانه وتعالى ناسا عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به. أهل السنة كلهم مجمعون ومتفقون على أنه لا تحل الحوادث في الذات الإلهية، وكل ما كان حادثا فيستحيل أن يكون صفة لله. إن شاء الله يكون هذا الكلام يعني قد يوضح المسألة وإن كان مثلا مختصرا. هي دي فيها خلاف أخرى. الجمهور عم السنة إن من ترجع بصراحة إن الله سبحانه وتعالى يتحل به الحوادث وأيضا وانتظم بلوازم هذا الكلام فهو كافر. ومن قال يعني تحل فيه الحوادث وهو حوادث غير يعني تليق بذاته كما يقولون، كان في تردد عند أهل السنة أنهم يقتلون أولا. وهم يقولون هذا القول في السنة. والله لو ما حسبهم على مثل الصحابية فقط. مثل حقيقة لأن مثل الصحابية من أدق المثلين التي كتبها علماء أهل السنة. وقليل جدا على فكرة الذي يستطيع أن يستنبط منها قواعد الاعتقاد من مثل الصحابية. أنا حتى الآن يعني حتى فتح الغنيمي في أمور كثيرة جدا لم يتنبه إليها. لا تحكي فتح الثاني لأن الأمور كثيرة جدا جدا التي لم يتنبه إليها. هل الأمور هو لا الدقة. إذا لكن أيضا فتح سؤال آخر. ولا أن أرقى بتحجم جوارة بتحجم جوارة بتحجم جوارة بتحجم جوارة بتحجم جوارة. إن شاء الله إذا تلقت غلامة إن شاء الله بنكتب يعني لتأكيد شرح من أصل التحية إن شاء الله. أنا هذا مستعد لها مباشرة بعد الانتهاء من هذا المثل الصحية حتى انتهي كيف هي مثل الصحية. عندما نقول أنا أعطيك عقيدة الصحية هذا نستطيع أن نقوم من مثل الصحية، نستطيع أن نستنبط كل أصول أهل السنة الدقائق الجميل والطبيب من مثل الصحية كل المسائل ان شاء الله. انا في غاية المنطق نعم الله موسى تكليما عند اهل السنة والجماعة ان الله خلق صوتهم لماذا موسى هذه يقومها اهل السنة لهم طريقتان في فهم هذه الآية لهم طريقتان في فهم هذه الآية كما نقول في كما قلنا في ما ينتهي الله سبحانه وتعالى أيضا لهم طريقتان في فهمها. الأحناف اللي هم الماتريدية رضي الله عنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق صوتا سمعه سيدنا موسى عليه السلام وسمع منه مراد الله سبحانه وتعالى، وغيرهم قال بل الله سبحانه وتعالى أزال الحجاب عن قلب سيدنا موسى عليه السلام وسمع منه كلامه النفسي الأزلي حقيقة. كلاهما ذلك. كلاهما ذلك. الثاني الأول يعني الأول أقرب من فهم. الأقرب من فهم شايف. الثاني هو قول الأشاعرة طبعا معروف. والنبي اتبعه الإمام الغزالي والإمام الأشعري وغيرهم كثير. والأول طبعا قول المغربية وقاله أيضا كثير من الأشاعرة. نحن نتيجون نحن نتيجون بالخطوة على الناس المستمرين إن إذا تأثر إذا تأثر المجال فأرد العصور في كل مرعا في السلام من الناس مثل هذا خلاف هذا الحكم غير يكون في القرآن يجب من الله عنكم الرزق أهل البيت أهلكم تطميرا التطمير هنا تطمير من جهة السلطولير فهذا المصدر أكثر الفعل فهو مزاد عن حقيقة بالتكليف ما أهل المرأة مجال مطلقا وذكر بيت أنت الأعمال الملكية هنزة في هنزة عزت من كالعزاد أفضل هو جاري طبعا من كلام محيط فهو برد على المزاد تأكيد المنظر من كان مجانا يعني يكون على الحق لا يقعد عن المزاد المنام يكون من تثبيت حتى لو كان ما يتمنى انها حقيقة ما يضر ذلك لانه على التقليل بانه حقيقة يكون كلامه كلاما بمعنى انه قمع كلامه النفسي وهو بسائل اذا لم يكن حديثة كان بكون قحيح على مجهر المسيحية ومن حجائكم من الفتح على الناس من الفتح من سائل المرضى نعم هي ليس القائد الغريم وقائد الغريم مثل ان فهم وعلم كل كلام الله تعالى لان بعض تعلقات كلام الله تعالى يعني انا مثل كلام الله تعالى مثل كلام الله تعالى الجميل هو مذكر يعني يزوج لان احداث الله تعالى لا يعرف ضروره ان رباك لا حادثه والاكثر ذكر كونه تاثير فالمشير مشير كده سبحانه وتعالى باقي يعني إذا سأل الله أن يقول كده قال هو أن العكس فلن يبقى يعني عكس كده يعني إذا سألنا إذا سأل أن يقع كده لا يقع إذا كان يقول هذا الزيال حديث رحلاء الأحداث إذا كده لا تحديث يعني أنت تقول أنه يرسم مع تغييرهم بحلول الحياة بالذات الإلهية لا يقولون بحلول الذات الإلهية طبعا نحن نقول بذلك وفي حالة مما يعني بكل ان نوكنا يقولون بحلول الذات الإلهية طبعا ولكن احنا نلزم الإلزام ان ما قام به الحوادث فيجب ان يكون حادثا فكيف تقولون انه ليس حادث من ضمن الإلزام مما يطلب من الدليل على اثبات ان ما قام في الاصول الحادث يجوز ان لا يكون حادثا مثل بنه الدليل فيقال انه تنزل الدليل قيام الحادث في الذات الالهيه ومع ذلك تقولون انه لا يلزم الحدوث كيف تحميها اياها لا يلزم منها الانفعال كيف تحميها اياها برضه لا يلزم منها النص كيف برضه تحميها اياها وهذه ما اجوز عليها كيف اما هي طبعا يقولونهم انه لا تلزم هم لا ينتظرون حدوث الذات الإلهية بس احنا ننتظرهم ونطالبهم بالدليل شوف كيف؟ كمان كلام من بعض التجويز حدوث الأحداث ذات الله معناها أن إذا شاء الله أن يقع ما يقع تجويز الدليل في النص كيف؟ أنها؟ يعني بعض التجويز حدوث الأحداث ذات الله معناها أن إذا انتظرت المسيح كتاب سبحانه وتعالى ثم الله يعني في أي وقت يعني لا يجوز ان يقال كيف الكلام النفسي موصفة لله غير متعلقة غير مرتبطة بالعقل بالإرادة. هل الإرادة مرتبطة بالقدرة؟ هل تقول إن الله يقدر إذا شاء ولا يقدر إذا شاء؟ هل تقول هذا الكلام؟ هل تقول يعلم إذا شاء ولا يعلم إذا شاء؟ إذا يجب أن يحضر أحضر يحضر لا، إحنا بنسألهم كمسلمين كمسلم بالناس من المذهبية التي هم بصيروا فيها. هل تقول إن مثلا يكون حيا إذا شاء ولا يكون حيا إذا شاء؟ أو يكون قادرا إذا شاء ولا يكون قادرا إذا شاء؟ أو يكون عالما إذا شاء؟ أو يكون سميعا إذا شاء ولا يكون سميعا إذا شاء؟ هل يقال هذا الكلام؟ هذا الكلام باطل. فكيف تقولون إنه يتكلم من ذكاء ولا يتكلم من ذكاء؟ فالكلام صفة قانونية بالله سبحانه وتعالى لا تعلق لها بالإرادة، لأن كل ما تعلق فيه الإرادة كل ما يعني انبنى وجوده على تعلق الإرادة فيه هو حادث. كل ما كانت الإرادة كل شيء كانت الإرادة شرطا لوجوده فهو حادث. فهم اصلا يقولون ان كلام الله ان الله سبحانه وتعالى متكلم من الوفاء يتكلم من الوفاء ويسكت من الوفاء لانهم اصلا يثبتون الحياة بالصفات الالهية. يعني كيف يتكلم من الوفاء ويسكت من الوفاء مش نص قرآن ولا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه هم بيقولوها شايف؟ ومن يلزم غيرهم فيها بناء على الوفاء. ونحن نقول لهم ان كل ما كانت الارادة شرطا له فهو حادث، وهم يعترفون بان كل ما كانت الارادة شرطا له فهو حادث، ويزيدون قليل الحوالي السجاد الالهية. هل يريدون منا ان نحكيه اعمالات الحوالي ناس السجاد الالهية قائمة؟ هذا باطل، لان مجرد قليل حادث السجاد الالهية معناه ان الله سبحانه وتعالى تأثر وانفعل بمخلوقاته، والذي يجيب يعني ينصر عليها نصا ان الله سبحانه وتعالى متأثر بمخلوقاته ومستكملا لكمالات ذاته بما يخلقه. هذا كلام هم يقولونه، ونحن نقول ان هذا كل كلام باطل، لان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكان يمكن ان لا يخلق شيئا. اقول لا، هل خلقك لاستكمال ليكتمل بذاته؟ هل خلقك ليكمل ذاته؟ هل كان محتاجا فخلقه؟ لا، كان يمكن ان لا يخلق ان لا يخلق ذا ولا يخلق اي وجود من الوجودات ذاته، ولا يستدعي ذلك ان يكون الله سبحانه وتعالى ناقصا. اقول لا، ولكن هم بوثوقهم بقول ان الله سبحانه وتعالى يكون اكمل عندما يخلق مما عندما لا يخلق. ويحتاجون بالآية كما قلنا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا الاحتجاج الباطل كما وضحنا ذلك أيضا في الأسبوع الماضي. فوقوهم كلهم متعددون حقيقة، وإحنا يعني وضحنا أين كلامهم والكلام أهل السنة بناء على الأصول التي يجمع عليها أهل السنة كلامهم والأصول التي هم يجمع عليها كلامهم. إذا ذلك يعني كل واحد يعني انا لا استطيع اني اكشف مثلا على عصير محمد سيطير مثلا واحكي له والله انت عصيتك قائم ممكن يكون يحمي يعتقد حلول حياتك بالذات الالهية فبين هو غير الله سبحانه وتعالى. يمكن انا اقول اضيفكم احتمال العصير لانه يعطيه عصير بحلول حياتك بالذات الالهية فبين غير الله سبحانه وتعالى يحاسبهم. ولكن الحق والطب وعقلية اهل السنة وهي عقلية اهل الحق انه الحوادث لا تحصل في الذات الالهية، فكل حادث مخلوق والمخلوق لا يحصل في الخالق، المخلوق غير الخالق بنص الحديث الشريف اللي يعرف في صحيح مسلم البخاري شايف كان الله هو لم يكن شيئا غيره. فهذه يعني توضيح من اصلا قاعدة اصلية عندهم ان الحوادث قائمة بالله، يجوز قيام الحوادث بالله، وبناء على ذلك بفتح كل الامور الاخرى يقول الكلام حادث وقائم بالله، الإرادة حادثة وقائمة بالله، تعلق القدرة حادث وقائم بالله، تعلق القدرة حادث وقائم بالله، والحادة حادثة وقائمة بالله، من قول الله يتحرك وينزل معنى النزول الحركة، ومعنى الحركة الانتقال من محل إلى محل، فيخلو من المحل الأول ويمتلئ به المحل الثاني، وهذا حادث ويكون بالله. في بطوله صح، ومس الله تعالى آدم نفيسا عندما خلق ذوق يده في بطوله، هذا كنا مبطعي الداري في كتابه الرب على بش المريض، بطوله ومس الله آدم نفيسا بيده، كيف معنى نفيسا؟ مس هو نفيسا من كما قال المهاتم عنهم انه لما يأكدوا الكلمة يوضر بيريدين منها الحقيقة، مس هو نفيسا يعني هي يعني كما يسمع الانسان ملعبون انتين بيحكمها بإيه بس هكذا يتطيرون الله تعالى خلق آدم عليه السلام، هذا كل منهم بناء على إيهم يريدون أصلا في أذنانهم أن تقوم الحياة بالتجاه الإلهية، ويرون هذا كلاما لله. أما نحن فنقول إيه الله تعالى خلق آدم بقدرته من دون مناسبة ولا ملابسة منه لشيء من آدم ولا لشيء من العالم، وكان يمكن أن لا يخلق الله سبحانه وتعالى شيء، وهذا لا يستدعي نقصا في الله سبحانه وتعالى، فإذا خلق أو لا فهو كامل غني على الخلق غني عن العالمين، وكل عبادة لا تزيد ولا تنقص في الله سبحانه وتعالى، وهو ليس محتاجا لنا بل خلقنا بنص الآلة إيش؟ وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، الا ليعبدون، لا يعني مش عشان يصير اكمل، مش عشان يصير خالق حقيقه فيصير كامل، لا، فهو الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع الكمالات منذ الازل، ولا يطرا عليه كمال ولا يظلمه كمال، هذه هي عقيده اهل السنه والجماعه، ويخلق الخلق بلا آية ولا عيون ولا جارحة بل بقدرته بقدرته، وهذا أصلا الأكمل، لهم لهم فكروا من هو الأكمل الذي يخلق الشيء بمجرد أن يريد أن يخلق هذا الشيء، أم إن واحد لا يستطيع أن يريد الشيء إلا أن يروح ويلامسه ويشكله ويبعث فيه هو متعب الأكمل، الملك الأكمل في عند المخلوقات، الملك بمجرد أن يحكي افعل كذا يحدث، مين الملك الأكمل اللي هو يصرخ ويلزم ويبيد ويشتم؟ هو أكمل الذي يخلق من دون ملابسة المخلوق، هو الأكمل فيهدور كلمته مناسبة، هذا هو المراد بالآية كنت لكم قدرته مناسبة، معنى انه لا تحتاج لوقائف مطلقا، اليوم بلاغة يكون يعني قول اهل السنة قد توضح وانفصل عن غيره من المذاهب ومن الاقوال، وبناء عليه يعني اي استاذ يقرأ في نفس اي واحد منكم يمكن له ان يبنيه ويعطره على هذا الاصل الذي فرحناه. هذا سبحان الله عدد السلالات عندهم، انا بتعذب يعني كثير وتكت على اشياء يعني وتكت على اشياء مقابل ايه ذكرها، ان الله غير مش نقص الحديث غير يعني نقص بيت غير لنا، كيف عرفنا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بشيء ونهانا عن شيء؟ الوحي بين نوع عن طريق الوحي عن طريق الكلام اللفظي، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت معناه انه وترك البيان عن طريق ايه برضه؟ عن طريق الوحي، فأين هذا يعني أين ما هو دلالة هذا الكلام على أن الله سبحانه وتعالى في حقيقة يسكت؟ مطلقا لا محل لها من الاعراض ولا اي وجه من الدلائل انه بين الله الوحي وسكت على الاشياء معلن ايضا بالوحي. شايف الموحى به القران النازل الكلام النازل هو الذي لم يذكر فيه نقطا عن الامور. شايف حتى فوق هذا التفسير عند اهل السنة ليس هذا هو التفسير الحقيقي للحديث. شايف حقيقة الله سبحانه وتعالى غير لنا احكام كل شيء كيف تفسير الحديث من مواقع. ولكن كلمة وسكتة ليس معناها انه ولكنه ساق بيان ذلك فلا تسألوا عنها. شايف مش المسكة مطلقا لانها جاءت في مقابل بيان فيكون معناها ما يعني ما تدل على مقابل بيان يعني استدلالات عديدة جدا نفس استدلال عن اخر ان يخلق الجنة لا يخلق. انا هذا اعجب استدلال شفته على ان الخلق الخالق حقيقة هو الذي يعني يكون فعل المعلمين فإذا إن شاء الله كل حرم على هذه المسألة يعني من يطلق حقيقة بسبب ان يعني ما يتوهمون عنه ظواهر نصوص شرعية بشيء في مثل خليلة ما يتوهمون عنه ظواهر نصوص شرعية والظاهر من النص الشرعي ليس هذا لان كنا تفكير بناء على اللغة العربية تفكير بناء على المعقول والمنقول كل شيء لا يفهمه مطلقا ولكنه يعني بتلفت به لفظة واحد زي واحد بيحكي الله ينفع نسيانا لا تنسياني نفسي والله واحد حتى لي اتعمل منهم اتعمل انا تشرت شريف ينسى نسيا لا تنسياني نفسي ويمرض مرضا لا تمرض ثم الله ينفع ومش من تشرت على ايه خد الاربع سنوات يعني مين حد اللي حكيت معه شيء يعني هذا كلام يعني انت عزيز شيء عزيز يعني يحبه ومثلا يأذنون ينكر الله الله خير الناس هل الله صار على الناس والمكر لا تمكرا هذا يمكن في اللغة العربية من بلاد المشاكلة المشاكلة فقط يعني المشاكلة المقبولة مع الاختلاف في الضعام أنا أقول لك أعراض الاستهلاك القول في الاستواء معنى قوله القول في الاستواء ايش يعني الاعتقاد في الاستواء ما نعتقده في الاستواء ومن هذا يفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله كفر بمعنى من اعتقد مش من تلفظ القول في الاعتقاد معناه القول في الاستواء معناه اعتقادنا وما نعتقده في الاستواء وبالتالي قلنا ايش يفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بمعنى من اعتقد لأنه يستحيل أن يتلفظ الإنسان بقوله لا إله إلا الله من دون أن يعتقد ويدخل الجنة شيء فقال باب القول في الاستواء قال المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف التوقيف ايش يعني الشرع دون التكييف بمعنى دون اثبات الكيف لله سبحانه وتعالى والى هذا ذهب المتقدمون ومن تبعهم من المتاخرين وقالوا الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز لأنه كيفية أصلا غير سابقة لله سبحانه وتعالى فالاستواء نسبة الاستواء الى الله سبحانه وتعالى غير مجهولة لانها واردة في القرآن والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ودرج العلماء على هذا في مسألة المجيء والاتيان والنزول ايضا ما بتكلموا في كيف ولا بتكلموا النزل من محل الى محل ولا بتكلموا ولا يتقوا اي موضوع في تفاصيل هذه المسائل وحديث النزول لم يتكلم احد من الصحابة والتابعين في تأويله هذا كلام بينهم واصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من امثال هذا على قسمين. الان بعد هذه المقدمة طبعا احنا لا نريد ان نفصل في مسألة الاخوة لان يعني اتكلم عليها اكثر من مرة لما في داعي لان كثير اتكلم عليها المتقدمون يعني حسب كل التابعين وتابعي التابعين وكل العلماء المسلمين يريدون أن أيضا يندرج المتقدمون من الأشاعرة. وقول المتقدمون يعني مش كل المتقدمين بل بعضهم. يعني وارد عن كثير من التابعين انه استوى كما اخبر لا كما يخطئ في قلب الاخر. انه قال ان تعمل ما في الايات كما جرى. عملوها بلا كيف. هذه العبارات هي المقصوده في كلام الامام بيهقي انه وانا تبعوا انه هذا قول المتقدمين. يعني علوم متقدمين علماء الاسلام. انه هو كان اجمال مذهبهم. انهم لا يتكلمون ولا يقولون في هذه المسائل. ومع ذلك يرزمون الله سبحانه وتعالى على الكيف. ويرزمون الله عن اللغة والحديث والمكان والانتقال الى غير ذلك من الامور الصالحة. ولا يتكلمون في تفصيل هذه المسائل. هذا هو جملة اجمال مذهبين متقدمين. مع وجود غيرهم من المتقدمين تكلموا. ولكن الذي يختاره الامام بيهقي هو هذا القول. هو يختار انه ما تخوض فيها. لا لا هو يختار هذا. انا شخصيا بختار غيره. مسلمين يتكلمون هذا ولكن احنا تقييد هو هذا المسلم. نعم هو هذا التقييد. نعم هو المسلم يعتبر التقييد فوق غلط. هذا الشوك مش من التقييد عند اهل السنه. يحكي برضه بمثل ما ذكرنا ايش معنى التطبيق الذي يفهمه المذكرة. نذكر ايش معنى التطبيق عند اهل السنة والتطبيق عند الائمة المذكرة الذي لا يؤمن به اهل السنة. كيف تتحدث ورود المعذرة هذه سواء معلوم من كيف مجهول ولمن هو الانسان يدل عن المعرفة. كيف تذكر عبارة المعرفة هذه كل العبارات يعني حسب معلوماتي اساميها ضعيفة. اخذ الله تفضلي وفاة نعم. كل اساميها من حيث السند ضعيفة. الله اعلم. ولكن العبارة المذكورة هنا في هذا الكتاب نقطة معناها صحيح. ولكن كسند يعني والله اعلم حسب معلوماتي ضعيفة. كلها سواء الكيف او المعقول او الكيف مجهول او معلوم كلهم وارد اسانيد من حيث السند والله اعلم ضعيفه. اما المعنى الصحيح العباره التي معناها صحيح هي هذه لان الاستواء كان غير مجهول بمعنى غير مجهول ذكره في القران. والكيف غير معقول بمعنى غير معقول نسبه الى الله سبحانه وتعالى فننفي عنهم شيء. والإمام به واجب يسأل عن هذه العلم وأصل لا يسأل عن ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. السؤال المتحيط نزل مجرد سؤالك كيف نزل معاه أن تثبت لله شيء تثبت لوجوده شيء وهذا بدعة لأن يتضمن إثبات شيء لا يوجد في حق الله سبحانه وتعالى. قال وفي مواد به الكتاب والسنة من امثال ذلك هذا على قسمين. الان نريد ان نوضح الطريقتين اللتين مشى عليهما علماء اهل السنة. علماء اهل السنة في معظم في مجمل في كل هذه النصوص سواء الاحاديث التي ورد فيها نسبة اليهود او الاستواء او غير ذلك من الايات والنصوص. قال منهم من قبله وامن به ولم يؤوله. ولم يؤوله منهم من قبله وامن به ولم يؤوله ووكل علمه الى الله. ووكل علمه الى الله سكت عنه ونقل كيفية والتشبيه عنه. هذا هو التفصيل. قبله وامن به ولم يؤوله ووكل علمه الى الله مع نفي الكيفية والتشبيه عنه سبحانه وتعالى. هذا هو التفصيل المفهوم من مذهب التطويض عند اهل السنة. التطويض هو الايمان بمعنى السكوت على الكلام فيه مع توكيل العلم بحقيقته الى الله سبحانه وتعالى ايضا مع نفي التشبيه والكيفية عنه. هذا هو التطويض. ومنهم شوف اللي بقرأ اول عبارته انه ومنهم من قبيله وامن به اللي بتوهم انه ومنهم من قبيله ولم يؤمن به من المقابل معه في كل ما يعني يتوهم بعض الناس. ولكنه قال ايش ومنهم من قبيله وامن به ايضا وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يراقب التوحيد. وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد. اللي هو طريقة التأويل عند أهل السنة والجماعة. وكل ما الطريقة الأولى والطريقة الثانية مقبولة. كل منهما مقبولة. لا شيء عليها ولا اعتراض على واحد. في مكان ولا منافسة لشيء من خلفه لكنه مستوى على عرشه كما اخبر بلا كيف بلا اين دائم من جميع خلفه. هذا هو اعتقاد اهل السنة. هذا هو اعتقاد اهل السنة في استواء الله سبحانه وتعالى كما اختاره الامام البيهقي رحمه الله. واضح؟ يعني مخالف مغاير. ايوه مش انه فيما تاتي بينه وبينهم. دائم يعني غير خلقه. نعم غير. البينوره هنا بمعنى المبايره. المخالفه يعني. مش منفصل. وقصد لهذا المبادر من خلق من جميع خلقه نفي الحلول والاتحاد. شايف بمعنى مغاير مخالف غير خلقه. مش مبادر يعني انه في بينه وبين خلقه بينونه كما فهمها. بعضين بلا اين دائما من جميع خلفه. قال ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج. ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان. ولا استقرار في مكان. ليش قال ولا استقرار في مكان؟ منزه عن المكان. ليش؟ في واحد حكى ان الله سبحانه وتعالى يعني في مكان ثم يصلوا كلهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى في مكان ومكانه هو العرش. قال ولا استقرار في مكان ولا مناسة لشيء من خلقه. هل هناك يعني في داعي يمكن مناسة للخلق؟ هل هناك يعني في ناس اثبتوا ان الله سبحانه وتعالى يرد؟ نعم من الكثير ما شاء الله. يعني قالوا المنكر ان الله سبحانه وتعالى مستقر على العرش. طبعا ليش تستعجل؟ مش الملائكه يحملون العرش ويحملون الله سبحانه وتعالى من فوقه بقدره اقدرهم الله سبحانه وتعالى عليها بها. طبعا ليش؟ لان العرش يعد من ايش؟ من ثقل الله عندهم. معنى يعد انه كيف لما الواحد يقعد على كرسي للكرسي ما يستخلص. نعم انا بدي يعني احكي لكم ايش معنى يعد. بالضبط يعد يعني كويس ويحصل على من كويس مثلا. ايش معنى القطيف هذا؟ معناه انه اذا شيء صار ثقيل ثقلا على شيء يعني يكاد يستحمله بصير يهتم فبيطلع فوق. فكأنهم يتوهمون ان الله سبحانه وتعالى ثقيل ثقل عظيم جدا ويدوب العرش حاله شايف. فقال في هناك توقف له العظيم بينما الرسول صلى الله عليه وسلم ان السماء عطف وحق لها عن طريق بمعنى ثقل ثقلا عظيما. هذا كناية. فلما مات الصحابي من في الحديث ما من موضع اربع اصابع الا موضع ان يصدقه انه يصلي او يسجد او يرقى. الله يبارك فيه. هذا لا معنى العطيف انه المخلوقات مجيئة الدرعين المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في السماوات والارض الملائكة الموجودين الذين ملأوا السماوات والارض كأنه كلمة عن قال ثقل عليهم جدا يوم الناس من فعل العبادة على ما أذكر ثقل عليهم جدا فصار هذا الكلام يعني هي الحالة التي صاروا هم فيها كأنه صار يعني الحمل عليهم كثير جدا فأبطوا فصار عندهم قطيف يعني ثقل هذا جدا كما يثقل الشيء إذا كما يئت الكرسي إذا وضع عليه الشيء. هذا ما أخطأ السماء وحق لها عن طريق شايف. يعني ثقل موت سعد بن عبادة على مخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي صلوا السماوات والأرض وحق لها عن هذا شايف. لما كان في سعد رضي الله تعالى عنه والحديث سيدي وقال عنه وعنه وعنه وعنه نعم لأنه تقابل العرش لان الله سبحانه وتعالى اعظم بكثير من العرش. فالعرش يقابل جزءا من الله. هذا قولهم. هذا قولهم. شايف. واستقر الله سبحانه وتعالى على العرش ومسه ومكان الله سبحانه وتعالى هو العرش. هذا هو التفسير. فاذا كان يعني في بعض الناس يؤمنون بهذا الاعتقاد وانا لست منهم ولا احبهم هذا كل شيء. اما اذا كان يقول استوى الله سبحانه وتعالى كما اخبر ولا يتصور اي تصور من هذه التصورات فانا احبه شايف. وهو من اهل السنه شيء، مين انا اللي احكم عليه؟ هكذا هم اهل السنة، هذا هو قول اهل السنة. سواء حتى عن حال ومثلتي انا معذبني، انا لا يشاء ان يقول انهم اعتقاده صحيح. اما الذي يقول انه الثواب معنى جلس وقعد ومسى وتقل وصار، هذا كلام باطل. لذلك الامام البيهقي نبه على انه فعلا في بعض الناس يؤمنون بهذه الامور ولكن يجب ان ننفيها. طب لاحظ ما حكم انسان كما يقولون يعني في الفقه، ما حكم من قال من قيل سالته يعني الرحمن على استوى قال انا اؤمن به، فاذا سالته هل استوى بمعنى غلط؟ قال ما بعرف. هل اذا قال لا اعرف ان استوى بمعنى غلط او غير ايش حكمه؟ جواب ناقص. ما الذي يجب ان يقوله؟ لا كيف هو اصلا توقف عن اذا قال انا ما بعرف انه قعد او لا، معناه انه يجوز انه يكون نفسه يكون قعد. يجب ان يقول بلا كيف، يجب ان يقول انه ليس استواء اعجاز اعتدالا عن اعجاز ولا استقرار على في مكان ولا مماثل لشيء من خلفه، يجب ان ينفي ذلك. اما اذا قلت له اذا قال نعم انا انفي ان يكون الاستواء جلوس وانفي ان يكون استقرار على مكان وانفي ان يكون مناسبة لشيء من خلقه ولكن لا اعلم كيف هو، لا اعلم ما معنى الاستواء، لا اعلم ما معنى الاستواء ولكن انفي واجزم بنقل هذه الامور، هذا هو التقويم، هذا هو المطلوب في اقل شيء. بالنسبة للكيفية والله حقيقة مش هيك، يعني مش انه بدوش الحد، يمكن يكون هم منصب في شغل وحب الرأس في علوم اخرى لا يريد ان يعني لا يريد ان يزيد من تفصيل علم يعني تفصيل في معلومات في هذه الامور، يريد ان يفصل في علوم اخرى له ذلك ولا تعيب عليه، لا اعيب عليه، هذا على طرق يعني اهل السنة، يعني هذا لا يجوز ان واحد يعيبها على احد يعني. كثير من اهل السنة يقولون وهي جائزة ما فيها يعني شيء غلط ولا فيها يعني الزامات ونقول يعني بحجارة السنة على كلام ذاك احد مدرنه ولا يلزم، هذا كلام كافر هذا المغامرة ما هذا لا يلزم باللغة لا لغة ولا شيء يعني هل أهل السنة والله أكثرهم أهل التأويل ولا أهل التأويل أكثرهم؟ من أهل التأويل أي كان أهل التأويل ولا أهل التأويل طبعا هذا مجرد أنه نفي المكان نفي الاستمرار هذا تأويل ولكن يسميه تأويل إجمالي وليس تأويلا تفصيليا. يجب أن يكون هذا الأمر لكن هاي البيهقي يصور وحضر الصلاة في كثير من المصور او في بعض المسائل او الحسن الاشعري في بعض المسائل يصور اللي هو الحسن الاشعري شايف وكثير من العلماء يصوروا يعني هذا وجه العلاقة ما بين السؤال والمتكلم وكان الأخ بأي واحد وجه الربط هو إن إحنا نساعدها يعني تحس منها تقول لما نمسك الفيلم شريفة يعني إحنا نكون مطور نيجي نجاهد منه بتدخين إذا منك التدخين فبقول أنت مغلية بتعوله مجدودة ماذا نقول به؟ يقولون نحن لا نعتقد بالتقويم ولا نعتقد بالتأويل. يعني ينفون التقرير بالمعنى الذي شرحناه وينفون التأويل بالمعنى الذي لم نشرحه. شايف؟ ينفون كل من هذين الطريقين. طب نحكي لهم ايش اللي بتعتقدوا فيه انتم؟ تقولوا نحن نعود بنقول بالاسباب. نحكي لها في شيء جديد، نقول لها في شيء اسمه اسباب. وقفلنا ما هو هذا الاسباب؟ ما معنى الاسباب الذي تقولون به؟ يقولوا الرحمن على عرش استوى، يقولوا كما يستوي الراكب على الفرس. مش انت تحكم الفارس استوى على الفرس كما تفهم الملك استوى على العرش، على عرشه. شايف؟ وجلس من حوله وزراءه وحمله من تحته عبيده. استوى هذا هو الصلاة، وهذا الذي نفهمه، وهذا الذي نفهمه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا نفهم مظهر الاسباب. نحكيهم ايش؟ هذا التفصيل بعينه. يعني ما هو الاثبات عندهم؟ هو اثبات ما فهموه من المعاني التي تثبت للبشر في حق الله. يعني يثبتون ما فهموه من هذه الالفاظ في حق البشر يثبتونها في حق الله. يعني الاثبات هو اثبات ما يفهم بيننا لله. كما قالوا احنا لما نتكلم بنخرج فوق الحرف، اذا الله تعالى لما يتكلم بده يخرج فوق الحرف. احنا لما نفعل شيء بيدنا يجب ان تنقل يده هذا الشيء، كذلك يجب الله تعالى اذا قال اذا قلنا خلق ادم بيده يعني انه نقل ادم بيده. هاي معنى الاثبات عندهم. بنقول انه استويت على الكرسي معناها غلطت عليه التقرير وانه الكرسي اذا كنت انا طويل شوي اقصه من تحتي، معناه نثبت كل هذه المعاني لله. إذا الله تعالى استوى على عرشه بمعنى انه لامس عرشه وكان عرشه تحته وهو فوقه وهو الله وهو اجسامه، وان الله تعالى لعظمه يئس عرشه من تحته. معنى الاثبات عندهم اثبات ما يفهم من هذه الالفاظ بينما في حق البشر اثباتها بعينها في حق الله. وبعد ذلك بعد كل هذا الكلام بيقولوا نحن نوجه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ما بنحكي انهم ما يقولون هذا، لا بيقولوا هذا. ما اعتقادهم بانه جالس ومستقر ومتحرك ومناخ وزي فوق هذا القول ليس كمثله شيء. هذا هو قولهم. هذا هو معنى الاثبات في حق عندهم. هذا هو معنى الاثبات عندهم. فالاثبات ليس هو التقييد وليس هو التأويل. ويأتكم الجواب على اين الله؟ اين الله؟ تجيبها يا مشفية؟ نجيبها. نسأل الله. ماذا كان الدار البدع بعد لا هو المذهب يعني مش من الانتهية اللي اخترعه، المذهب مذهب المنظمة يعني موجود من كلامه في كرامية وفي قبل كرامية المنظمة. حتى بعض يعني اشهر المفسرين اللي هو مقاتل ابن سليمان والله اعلم، مقاتل كان منظم كثير يعني من الناس كان منظمة، ولكن ابن تيمية يعني احنا نحكي انه هو الذي قعد مذهبهم وحرره ونطحه وصار يحتج في اله وصار يناقش بيحكي لا هو صحيح وانت غلط. ما الكلام؟ وقبل كانوا متحيين منه. قبل الاسلام قبل الاسلام وبعد الاسلام. احنا القران ما بنحكي يعني انه والله هم كانوا بدهم يهاجموا الاسلام، لا هم هيك افهامهم. هيك هكذا فهموا. طبعا. تحكم القرآن الظن بهم هذا الأصل. يعني ما بقولها يعني لأنه أنت قدامي، ولكن حقيقة أنا هذا الذي أعتقد، أنا أحكم الظن بهم. نقول هناك هكذا هي الأقسام، ولكن أقول هذه الأقسام خطأ خطأ ولا تليق بالله سبحانه وتعالى. هيك من زمان من المسوى الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم لا صلى الله عليه وسلم يكون قال هو قال أنهم واحدا لكن الذين كانوا يأويل والمجال يأكل الأمر هؤلاء يأكل الأمر لأنه أراد أمر واحدة والأمر هو واحد لكن هؤلاء من يأكل من المجال هؤلاء يفهموا الظاهر وقل الظاهر ممتلم وما نفهمه يعني ما ينطبق عليهم الممتلم الظاهر يعني تنطلبوا أشياء من الله المهاربية المقصوع من الله وهي التي توارثت إلى أجهالهم يعني هو أحكيك يعني أكثر من هيك يعني الترتيب عبارة عن يعني منهج يعني واقع في الإنسان نفسه يعني الإنسان نفسه يكون نفسه لا تأخذ إلا بما يكون من قبيل البعثة منهج يعني مش فقط في الإلهية مش فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بل في كل شيء سواء إلهيات أو إسماعيات كل هذا يكون ترسيم يعني مادة إنه لا يقترن شيء إلا إذا كان مادة لماذا يعني بيقولوا يعني إنه ثانية يعني أكثر من مرة يقول إيش إنه لا يمكن أن أتصور موجود إلا إذا كان إسلام والله سبحانه وتعالى موجود يقول لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه موجود إلا إذا كان جسم عن كل شيء بطلقها إطلاق ويبتنيه مش عالم فيزيائي حتى نقول إنه لا قصده عن الأجسام ويبتنيه بيتكلم في العقائد ويذكر هذا الكلام في كتاب في العقائد بطلقها قاعدة عامة يقول لا يوجد موجود إلا جسم. طب لما واحد يتكلم في العقائد يحكي هذه القاعدة ايش معناها؟ معناها في سواء بالنسبة لله بالنسبة لغير الله فإذا كان موجود يجب أن يكون جسم. شايف؟ طبعا لو لا هيك ما في شيء ما يصير ولا شيء. كل ما صار على السرعة من هذا الله يعني في بعض الناس يعني الذين لا يستطيعون فهم حقيقة الأقوال هو محمد يعني ذكرها ومحترم حقيقة يعني مش سيء كثير ولكن مدارك يعني مش متحقق من مذهب أهل السنة ولا من مذهب غيرهم ولكن حقيقة أنه جيد بالنسبة لغيرهم أحسن من كتب عن الغازي يعني كتب بحوث كثيرة عن الغازي ولكن هذا من أحسنها كان لأننا عندما نقول إن الله له يد ليست كأيدينا أنتم تنفون هذه اليد لأنكم تطورتم عن الآيات الحقيقية فأنتم المجسم ولسنا نحن هذا القول على حد بخالص معظم منك بارك المدين هم بقول بناء عليهم السؤال الأخوات الله يخبرك نعم هم بقول إيش إن لولا أنكم لما سمعتم في الآية إن يد الله فوق أيديهم لولا أنكم تصورتم أن يد الله مثل أيدينا لما نفيتم أنها مثل أيدينا ما تصورنا نحن نحكي المؤمن ما تصورنا أصلا يعني بس هذا طبعا تخيل يعني تأويل منهم أنا ما مش عارف كيف بدي أجاوبهم هذا استهزاء منهم نحكي لهم لا مش كده ما تصور عند النص يقول هذه الأبواب أنا من التشبيه والتنظيم ويحاول التشبيه بالأسلوب يعني كأنهم بيتكلمون إن إحنا تطورنا إنه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له إياه بتطويرنا ثم نفيناها. لا إحنا لم نتطور حقيقة إن الله سبحانه وتعالى له يد هي يدنا ولا ثم نعطيناه، ولكن عرفنا أن بعض الناس يقرأ هذه الآية ويفهم منها اليد التي هي مثل أيدينا، فإحنا بنقولهم هذه اليد التي توهم فيها غير موجودة أصلا. شيء أما في ذاتنا لا، أنا لا أتصور أن الله سبحانه وتعالى له يد مثل أيدينا أصلا، ولكن نفي لهذا الكلام هو نفي لما يعتقده غيري. إذا قرأ هذه الآية وهي في الحقيقة يعني مغالطة أكثر منها تحقيق، لا ظالم كلامهم. بالنسبة إلى حديث أيضا الله أو كلمة أيضا الله أو واحد إذا سأل أيضا الله بجانب الصواب مخططة وبجانب الصواب مطولة، الجواب المخطط بتقول لي أن الله بحكي لك السلع سلع يا ليه معنى في السلع معنى من سمع يسمو سموا وسمع في السموة يحكي لهم وجد سلع بحكي لك ابن قيم الجوزية وذكروا في كتاب بلايا القوائد يحكي هل عليه دليل من اللغة بحكي لك؟ نعم عليه دليل من اللغة. السماء مصدر من هذا أفضل من خاطر عليه انت تجيب في الحديث الجاري السماء كيف؟ الحديث الجاري لا أنا بحكي لك على الطراب أنه أنت واحد ثلاثين تسألني هذا السماء بس لكن أنا خالي بيان أنا خالي بيان لا تسمح لي تجيب هذا السماء مش عليها خليها المعضة حاله وطريقة مش غلط يعني أكتب سامع وانا بدور هنا على هذا الموقف انا مش كاربين وانت مش كاربين ولا واحد من البعدين انا كاربين خلينا طريقية عشان نحن نحن نحن نحن نحن لا ما بدي اقرب كل الامور كل الاحتمالات عشان نحسن لهم جزاء والقواب على الطريقة وضعه مفصل فسواء كنت يعني انا بالعكس انا يتبقني ان واحد يسألني هذا القواب انا يكون مش كاربين بس يكون فاهم يعني مستعد انه يفهم ايش اللي بنحكي بالعكس يعني هذا شيء عظيم جدا يحكي يعني جواب بهذا الجواب حقيقة انا ما بعرفه يعني في بردله بس بحكيها للمواقف شايف في السمو يعني سما يسمو سموا وسماء مثل على يعلو علوا وعلاء وكثير ارجع يعني تواريخ اللغة العربية تلاقي انه كل ما انتهى بألف مقصورة بيكون مصدر بمنتهي بإيش همزة والتنوين ألف موجودة اللي يسموها فهذا من حيث اللغة غائب مفيش فيه غلط مطلقا ومعنى في الثناء بقول لك في العلو ما هو العلو هل هو شيء مطلق بحكي لك لا هل هو عفوا شيء مخلوق بحكي لك لا ليس شيئا مخلوقا لان كلمه في معناها ظرفيه ولو قلت ان السماء اللي هو العلو شيء مخلوق لصار معنى كلامي ايش انه الله سبحانه وتعالى محمود في شيء هو خلقه وهذا باطل لا أظن أن تلك الوافق عليه ولا أنا إذا يمتوافق الوافق عليه شيء فمعنى قولنا في السماء يعني في العلم مطلقا معناه على الهيئة والحالة التي تليق بالله سبحانه وتعالى وهي هيئة وحالة ووقت عالم لا يستطيع منه أن يصل إليه ليس بيننا وليس حالا في الكعبة وليس كائنا على العرش شايف لأنه لا يثبت وليس في السماء التابعة وليس في السماء الدنيا ليس في مكان لأن كل الأمثلة مخلوقة فأين الله إذا هو في السنين وفي العلم وفي السماء؟ شايف كيف؟ هذا الذي أفهم من هذا الحديث. هذا كله الحديث في الحقيقة يعني كلمة السماء حديث لأنه هو أصلا يعني نشأ هذا السؤال سواء طبعا عندك وعند غيرك يعني كلهم يعني كل من سأل له أين الله دار على الحديث. الحديث في الحقيقة كما أفهمه أنا وكما يفهمه علماء السنة هو عبارة عن كناية. كيف كناية؟ ايش يعني كناية؟ واحد بيسألك أين فلان؟ أين فلان؟ إن شاء الله هذه المسألة للتحليل بمقابلها قاعدة مفصلة تفصيلا تاما. بيسألك أين فلان يعني كيف صار فلان؟ ما هي حالة فلان؟ كيف تحكي له في السماء في السماء ليش يعني تظهري تظهري ليش يعني تظهري يعني هو واقف على ذيك مثلا ما يعرف هل كلامك غلط مثلا انت لما حكي له تظهري هو فهم يعني ليش اللي فهمه انه حالته المادية المعنوية ممتاز جدا ولم يفهم ان فوق الريح بمعنى فوق الريح شايف هذه كناية ان اللي فوق الريح معناه مرتاح كثير لما هو يحتش فيها ولا مسامير ولا اشي يعني جسمه مرتاح كلمة عن حالته المعنوية بحالة الإسلامية فهذا معنى كناية. أيضا لما تحكي لواحد أين فلان تحكي له والله هو في السماء حتى في السماء أو تحكي له أين فلان هو من فوق مش هيك تحكي في المعنوية وغيرها كيف يعني فوق؟ يعني وضعه ممتاز جدا هذا كناية. كناية الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية كانت مطهرة في عقيدتها الجارية مطهرة في عقيدتها وفي بعض الروايات كانت خبثة سلمنا انها مش خبثة. الحديث طبعا هذا اللي وقع عليها الاشكال بعض الروايات انها الجارية كانت خبثة وبعض الروايات انها ليست خبثة التي على الرواية اللي تقول ان الجارية كانت خرفاء قصة الحديث انه احد الصحابة كان يريد ان يعتق رقبة تكثيرا عن ذنب اقترض رقبة مؤمنة فاراد ان يتحقق من ايمانها لانها مؤمنة سمح للرسول قال انا فعلت كذا وكذا ووجدت علي رقبة واريد ان اعتق هذه الجارية ولكن لا اعلم هي مؤمنة او لا شايف لا اعلم هي مؤمنة ام لا. طبعا ظاهر هذه الحادثة ان الجارية خفاء والا لو كانت تنطق لما كان هناك داعي يجيها للرسول ويحكيها ويحكي له كيف تعرف انها مؤمنة شايف ولكن اشكل عليه انه كيف هذه الخفاء لا تستطيع ان تقول انها مؤمنة ولا لا اعرف من حالها انها مؤمنة فلازم اني التجئ اليك يا رسول الله كيف تخبرني بطريقه تدلني على انها مؤمنه. على الروايه اللي تقول انها مؤمنه على انها عفوا الروايه تقول انها خاصه نص الروايه تقول فاشارت الى السماء قالها اين الله ليس الرسول صلى الله عليه وسلم قالها اين الله اصلا لان العرب في الجاهليه كانوا يعتقدون ان الله في عقيدتهم انه في الكعبة مش الاطمان كانت في الكعبة كانوا يعرفون ان الاله في الكعبة فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحقق من عقيدته هل هي مشركة فلست يجوز عرفها ام هي مؤمنة فيجوز عرفها فسألها اين الله كأنه يسألها هل تعتقدين بالاله الذي هو في الكعبة فهي رفض ذلك قالت الله في السماء أي الله قالت في السماء إيش يعني في السماء هو أعلى وأجل وأرفع من أن يكون في الكعبة شوف كيف وفي الرواية الثانية التي أنها أشارت إلى السماء والإشارة إلى السماء كل من يعرف انه اصلا من انا احكي كلامته بشير بيده والاشارة الى العروب معناها دائما انه الاحترام وتقدير واجبال شايف فبحكي للحادث يعني هذا هو الذي نفهمه من حديث الجارية. طب اللي ما نفهمه هيك ايش نفهمه؟ بيقول هو في السماء اين الله في السماء ماشي كيف تفهم في السماء؟ السماء مخلوقة وكل مكتين حرف جر مضبوط فعل الظرفية الظرفية معناها انه يكون الشيء في الصور معناها هل في الصور هو محوج فيه هل تقول ان الله سبحانه وتعالى في السماء كهذا بهذا المعنى؟ مش كده لا طبعا مش هيك ولا شو؟ انت طبعا ما بتقول ان الله سبحانه وتعالى معناه انه داخل السماء السلفيين يعني او المجسمة لا تقول انه فيها معنى فيها يقول لا هنا قالتي واراد على فهذا هو التأويل. طب كيف يعني حسوا انه في معنى على؟ بيحكوا انه في مدى لغير المجال. طب السماء هل السماء هي السماء ام هي امر اخر؟ طب كيف انتم بتحكوا في السماء بمعنى على السماء ثم تقولون على العرش السماء؟ يقول هو كل ما سمعت كل ما علاته ثم يطلق عليه انه سمع فنبعوا الى تأويل اخر شايف يعني احتاج في تفسير كلمتين الى تأويلين كلمتين الذي في السماء احتاج لتفسيرها لتفسير من ما لا يريدون الى تأويلين اول حرف الجر فيه معنى على ثم اول كلمة السماء بمعنى السماء يسمى سموه وسماء السماء الاولى هذا لا مش هيك انا حكيت بالضبط السميع المطلق انا حكيت اما هم قالوا السماء في هناك شيء اسمه سماء وهو طرقك والله سبحانه وتعالى على هذه السماء ولكن ليس في هذه السماء الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا التابعه من العرش الذي فوق كل هذه الامور فهو على العرش وهذا ليس مثل ما اللي حكيته شايفه فأثبتوا فوق بعد ما بين التأويلين تأويل كي بمعنى على وتأويل السماء بمعنى العرش لازم مذهبهم ايش؟ انه الله سبحانه وتعالى جالس ومستقر على العرش هكذا هم يعتقدون انا لا اعتقد هذا شايف ولا اظن انه احد من الصحابه بل أجزم أنه ليس يوجد أحد من الصحابة يعتقد هذا العقيدة هذا الذي يعتقد يعني هذا هو الجواب الذي يعتقد به إن شاء الله إذا تيسر الوقت يعني في المستقبل كما يعني شرحنا آية الرحمن على العرش استوى في أكثر من موضع باستخدام القواعد اللغوية فنبين ان شاء الله نذكر ان نبين معنى كلمة اين الله كلمة اين في اللغة العربية ومعناها باستخدام الابيات الشعرية والقواعد النحوية وكل ما ذكر في اللغة بحثة باللغة البحثة حتى يعني الذي يستمع يمكن ان هذا الفهم ليس عبارة عن تلبيس ولا تحريف ولا جلوة عند عبورة ولا هذا الكلام مطلقا بل هو فهم عربي صحيح وهو المناسب لكل القواعد العقائدية المتفق عليها بين اهل السنة والجماعة هذا طبعا باختصار ان شاء الله يعني بيتم قبل الوقت في المستقبل من الكلام عليها ولذلك في احد الله حديث من اصح من سنة الوالد الإمام أحمد شديد أنباء الإمام من الله نعم في رواية شديد أنباء الله من الله قالت نعم قال أن رسول الله بغرض نعم قال أعتقنا فأنا فنعم صحيح هذه رواية أخرى أصح سمعتها أصح تدعي من علم المعلم ده قال أن شاب علم الله أن أدلاء بعض كنت أين الله هو استقرأ الرواية استقرأ الرواية استقرأ الروايات وعرفت ان كل الروايات لم تلقى قيمة الا هذه وسندها اضعف من بقية الروايات فاذا من هذا لابد انها تكون مدرجة من احد الروايات شايف نفس الشيء ابن تيمية بالصبر اللي فيه واحد يشكي انه هذا الرواية شاذة او هذا المطب مطب احد الرياض يشكي انه تقولوا اصلا قلتم في حديث انه كان الله ولم يكن شيئا غيره مروي هذا الحديث بكذا رواية ولم يكن شيئا غيره ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله وفي رواية رابعة وكان الله قبل كل شيء أنت الأول لن تتمك شيء خلينا على الروايات الأربعة الثاني يقال لا فالرسول لم يقل قال كان الله لم يكن شيئا معه هذه الإدارة ما ربط بها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا شايف ولم يقل كان الله ولم يكن شيئا غير ولم يقل كان الله قبل كل شيء بل القائل الذي قاله هو كان الله ولم يكن شيئا قبل شايف فقال كل تلك الألفاظ المروية في البخاري ومسلم لم ينطق بها الرسول مطلقا يرجح تلك الرواية هذا الكلام يسمعنا انه رد روايات ثابتة شايف فهم بيستغربوا يعني انه كيف واحد يحكي انه اللفظ كيف كلمة اين الله رواها واحد من الرواية لم يتلفظ بها يعني ذاته زي كلام احترمنته يعني في لسه روايات الاشكال يعني عنده اكثر لانه الروايات اللي احنا بنرجحها في البخاري ومسلم اصح اسنادا واعلى منزلة من الحديث اين الله او حديث الجاريه مطلقا فاشكال النص اعرف طبعا من حجر العقلاني لا يتردد لحظة طريقة لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان اللي صرح في أكثر من موضع من أول الكتاب لا أخذ من يبدأ لبطوره مطلقا طبعا ما في شخص يعني وبعدين يعني كل اللغة العربية أي نوع يقرأ بها على مكان وعلى المكان وهذه يعني أنا من يمكن 4-5 دولين شعر وجدت أكثر من 15 بيت شعر مسؤول عن بأين عن المكانة لا عن المكان وإن شاء الله في أنا ولا مرة كنت حكيت على حدا غير الأديار ولا حدا مطلقا استنى مناخر إن واحد يجي يناقش ونحكي له إياها مفاجأة وإن شاء الله في من الصحابة في من الجاهلية معهم من قبل هكذا عشان يحلم هذه وكل هذه الثابتة إن شاء الله باليوم يعني معين يتكلم عن هذا الحديث فقط أي الله كل يسأل عن إسقاء يقول إسقاء على من هذا الثلاثة ما رفع يشي ما رفع يشي لا ما رفع يشي لأنه إحنا نحكي لا نسأل عن إسقاء على احنا نحكي عن استوى على العرش يدبر واستوى على العرش يعلم شيء واستوى على العرش يولد ما نسألش استوى على فقط شيء هذا هي حقيقة من الآية ولمعلوماتكم ورجعوها ويجعلنا بكون غلطان حكولي ان ولا واحد من السلفيين ذكر آية الاستواء كاملة بل كانوا يكتفون فقط من الآية الرحمن على العرش استوى ويكتفون ثم استوى على العرش وقفوا لا بتحدى إذا في واحد منكم يستطيع أن يجد في كتب ابن تيمية كلها اللي مطبوعة أكثر من 100 مجلد ذكر آية الاستواء كاملة بل كان يقف عند قوله على العرش ولم يذكر إن استوى على العرش يدبر الأمر استوى على العرش يولد الليل في النهار استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض ولا يصيب منها مطلقا ولا في أي موضع من المواضع هذا شيء عجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشيخ